قال رحمه الله الفصل الثاني. قال واتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن وأحمد أيضا على أن الشهادة من شرط وأحمد في رواية أحمد هو الذي انفرد في رواية عن الجمهور في هذه المسألة على أن الشهادة من شرط النكاح واختلفوا هل هي شرط هذا هو رأي جمهور العلماء وعثر عن كثير من الصحابة ومن التابعين ولأحمد رحمه الله رواية أخرى وثبت أن عبد الله بن عمر والحسن بن علي وعبد الله بن الزبير تزوجوا دون إشهاد صح ذلك عنهم رضي الله عنه. إذن جمهور العلماء الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وهي رواية لأحمد لا بد من الإشهاد. الرواية الأخرى لأحمد أيدها ما أثر عن ابن عمر أيضا عمدا وكذلك أيضا الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير أن الإشهاد ليس مطلوبا وكل الخلاف يدور حول حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عادل. تكلم العلماء في ذلك تكلم عنه ابن المنذر وابن المنذر تعلمونه صاحب الكتب المشهورة صاحب الفقه والسنة وكذلك ابن عبد البر وبينوا أن هذا الحديث مع تعدد طرقه هو حديث ضعيف لكننا نقول هذا الحديث له شواهد كثيرة بمجموعها يصل على الأقل إلى درجة الحسن. قال واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر واختلفوا نكاح السر هو هذا الذي يخفى. جاءت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف وفي رواية أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال أي أيضا الدف وجاء أعلنوا النكاح في المساجد واضربوا عليه بالدف وليولم أحدكم ولو بشاه وجاء في آخر الحديث أن الرسول أن الرجل إذا تزوج امرأة وخضب شعره يعني سود شعره فليعلمها حتى لا يغرها يعني الإنسان يكون صريحا قد يأتي الإنسان يغير شعره فيظن بأنه شباب الآن ربما هذا لا يرد لأنه أصبحت الحفائض ومعروف سن الإنسان ممسد وإن كان قد هذا يحصل فيه شيء لكن الأحوال قد تغيرت. المهم أن رسول أشار إلى هذه النقطة فيه حديث لأن الوقت قد يكون ضيق هو هذا الحديث صحيح لا إشكال فيه فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والضرب بالدف في النكاح هذا حديث أخرجه الخمسة إلا النسائي وهو حديث صحيح. إذن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت يعني رفع الصوت بماذا بالنكاح والدف والضرب عليه بالدف يعني والعلماء أيضا بعضهم يفرق بين الدف وبين الطبل يرون أن الدف وجه واحد والطبل وجهان وهذا لا يجوز الذي هو الطبل هكذا الفقهاء قالوا لكن المهم أن إعلان النكاح مطلوب ولذلك أثر عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكرهون ذلك. إذن باختصار جمهور العلماء يرون أن نكاح السر مكروه ومالك يرى أنه لا يجوز. قال واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصيا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر فقال مالك هو سر ويفسخ وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد مع الآخرين نعم ليس بسر وسبب اختلافهم لا هؤلاء يقولون هو سر ما يقول ليس بسر هو سر لكنهم يقولون يكره يعني الأئمة الثلاثة الجمهور حكاهم المؤلف وأضفنا إليهم أحمد هؤلاء يرون أن الأولى أن يعلن النكاح هذا هو المستحب ويكره إخفاؤه لكن لو أخفي هل يصح هنا يعني الحكم عند الأئمة الثلاثة هو نكاح صحيح لكنه فعل المكروه أما عند مالك فلا يجوز وإذا كان لا يجوز حينئذ يفسخ النكاح. إذن فرق بين مالك وبين الجمهور من حيث تقرير الحكم فأولئك يقولون مكروه لكنه لو وقع فهو صحيح، وإنما ينبغي للمسلم أن يعلن النكاح. وغالبا الذين يسلكون هذا المسلك إما يكون رجل عنده امرأة أخرى فلا يريد أن يعرف ذلك حتى لا تثور مشاكل، أو غير ذلك من الأمور التي الله أعلم بها عند بعض الناس. قال: وسبب اختلافهم هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الإنكار؟ فمن قال يعني مراد المؤلف هذه الشهادة المطلوبة عند ماذا؟ عند النكاح قد يحتاج إليها أيها الإخوة، تعلمون هناك نسب أولاد، فهذا النكاح لما يشهد عليه يصبح هؤلاء يرجع إليهم عند الحاجة. فإذا لم تكن هناك شهادة نكاح سر يوجد من أحد الطرفين ما ينكر ذلك، فماذا سيترتب عليه؟ خلل في هذا العقد. لذلك قال المؤلف هل هو أمر شرعي؟ الأصل في الإشهاد أنه أمر شرعي كما تعلم، لأن الإنسان هناك شهادة في الأموال، شهادة بالنسبة لماضى للحدود، شهادة بالنسبة أيضا للديون، وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي عرفناها وستأتي في أحكام البلوغ. فالشهادة أمرها عظيم، وأن الإنسان إذا تداين مع غيره بدين فينبغي أن يكتبه وليشهد شاهد، يشهد الشهود على ذلك. والشهود يختلفون، هناك مواقع أحكام لا يكفي فيه الأربع، وهناك ما يشترط فيه مادة اثنان. هنا في النكاح هل يكفي رجل وامرأة وامرأتان؟ في بعض الأمور ترون فرجل وامرأتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هنا بعض العلماء يقول لا بد في النكاح من شهادة رجلين، ومنهم من يقول يكفي رجل وامرأتان، وهذا يختلف فيه العلماء. تجد عند أحمد يجوز رجل وامرأتان، وعند بعض الفقهاء لا يجوز، وعند أحمد انفرادا يرى أنه يجوز تجوز شهادة عبدين، وعند غيره لا، ممن يرى الإشهاد. وكذلك أيضا هل تجوز شهادة غير المسلم؟ عند الجمهور لا تجوز، وعند أبي حنيفة تجوز إذا كانت الزوجة ذمية. إذن هناك فروع مختلف فيها، لكن أيها الإخوة الشهادة من حيث الجملة هي أمر شرعي، لأنها طبقت في أمور كثيرة، وكونه يحتاج إليها لا يمنع أن تكون أمرا حكما شرعيا. يعني كون الشهادة هي وضعت في النكاح لأنه قد يحتاج إليها، هذا لا تعارض بين أن يحتاج إليها وبين أن تكون أمرا شرعيا، لأن الشريعة ما دامت أقرتها إذن أصبحت حكما، وما دامت حكم من أحكام الفقه إذن هي حكم شرعي. فلا نقول هل هي حكم شرعي أو غير شرعي، بل تقريرها وإثباتها يدل على أنها حكم شرعي. لكن هل صحت الأحاديث؟ هنا ما أشرنا إليه وسيأتي الحديث عنه. فمن قال حكم شرعي قال هي شرط من شروط الصحة، فمن قال توثق قال من شروط التمام. انظروا، فمن قال هي ماذا؟ حكم يعني من الأحكام، قال من شروط الصحة. إذا كانت من شروط الصحة إذا لم يوجد شاهدان بطل النكاح، كالحال بالنسبة للولي خلافا لأبي حنيفة. عرفتم أن الجمهور يقولون أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل، وأبو حنيفة يقول للمرأة أن تزوج نفسها. هنا في الشهود أيضا من لا يرى الإشهاد يرى كما قال المؤلف أن ذلك أمر احتياطي، لكن الحقيقة كما قال ليس كما قال المؤلف. الذين قالوا بعدم الإشهاد حجتهم أن الأحاديث لم تصح، وإلا لو صحت الأحاديث لسلموا بذلك. هذا هو الواقع، يعني الخلاف هل الأحاديث بمجموعها صالحة للاحتجاج به فيبنى عليها حكم شرعي أو لا. فمن قال نعم يبنى عليها حكم شرعي، وباستقراء الشريعة الإسلامية في مواضع كثيرة نجد أن الإشهاد مطلوب في أمور كثيرة، إذن كذلك أنتم ترون أن النكاح من أولى ما ينبغي أن يبنى على الاحتياط، لأن فيه ماذا؟ نسى، فيه زواج، فيه أحكام كثيرة جدا، فيتحتاج أيضا إلى الحيطة في ذلك. فجاءت الشهادة مناسبة في هذا المقام. قال: والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا نكاح إلا بشاهدين. هذا روي عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن أبي هريرة، جاءت عدة أحاديث في ذلك عن ابن عباس وعن أبي هريرة وأيضا عن ابن عمر وعن عن عائشة. إذن عائشة وابن عمر وأبي هريرة. لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ولا مخالف له من الصحابة. انظروا هنا، يعني المؤلف نحى منحا جيدا، فالقضية الإشهاد هل خالف فيه الصحابة؟ لا. إذن إذا لم يقع فيه خلاف في الصدر الأول فينبغي أن يكون حكما، وقد تعددت الأحاديث بذلك وعمل بها العلماء، إذن هي حكم شرعي. وكثير من الناس يرى هذا داخلا في باب الإجماع وهو ضعيف، وهذا الحديث قد روي. يعني مراد المؤلف أن يقول قضية الإشهاد من الأمور التي يجمع عليها، لكن أين دليل الإجماع؟ وأين الإجماع يحتاج لكي نقول أجمع عليها أن ينقل لنا الإجماع؟ الإجماع لم ينقل، وإنما نقل أنه لا خلاف بين الصحابة، فكونه لم يشتهر الخلاف بينهم إذن المسألة متفق عليها، إذن يبنى على ذلك أن هناك إجماع. كما أننا أحيانا نجد كثيرا ما يتكلم العلماء وبخاصة الفقهاء الذين رسخت أقدامهم بالفقه كابن المنذر كابن قدامة النووي ابن تيمية أمثال هؤلاء، يقول لك وقد قال به فلان من الصحابة ولا مخالف له فيكون إجماع. هذا ما عرف أنه خالف، لكن فرق بين أن يقول صحابي بقول ولم ينقل خلافه وبين أن ينقل لنا الإجماع، فلا شك بأن نقل الإجماع أقوى. ولذلك تجدون أن علماء الأصول يفرقون بين أجمعوا وبين اتفقوا، يقولون أجمعوا أي الذين يعتد بقولهم في الإجماع مسلم، اتفقوا معنى ذلك أن فيه خلاف لكن الخلاف ضعيف وربما يكون شاذا فلا يعتد به. وهذا الحديث قد روي مرفوعا ذكره الدارقطني، وذكر أن في سنده مجاهيل وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين، لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط، وهي رواية للإمام أحمد. والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين، أن تتضمن المعنيين أعني الإعلان والقبول، ولذلك اشترط فيها العدالة، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد. وأما مالك فليس تتضمن عنده الإعلان إذا وصي الشاهدان بالكتمان، وسبب اختلافهم الما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا. والأصل في اشتراط الإعلان قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، خرجه أبو داود. وقال عمر فيه: حقيقة ما خرجه أبو داود، إنما خرجه الترمذي والبيهقي وغيرها، وهم هذا يبدو لي من المؤلف عند التعليق من الشريف هذا لم يخرجه. وقال عمر فيه: هذا نكاح السر، ولو تقدمت فيه لرجمت. هذا حكاه مالك في الموطأ، والمعروف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكره نكاح السر، نفل عنه، لكن نكاح السر لا يستدعي الرجم بالمعنى المعروف، لكن عمر نفل عنه كما نقل عن بعض الصحابة أنه يرى أو يكره نكاح السر. هذا فيه عدة أحاديث، وقلت لكم صح بقي شيء. وقال أبو ثور وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح، لا شرط صحة ولا شرط تمام. لماذا؟ قالوا: لأن الأحاديث في ذلك لم تصح، كما قلت لكم ذكر ذلك ابن المنذر قال: لم يصح حديث في الإشهاد، وحكى ذلك أيضا ابن عبد البر في كتابه أيضا الاستذكار، وأظن في كتابه التعليق. وفعل ذلك الحسن بن علي، روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن بالنكاح. انظر المؤلف دائما يختصر، ذكر الحسن بن علي ومثله حصل من عبد الله بن عمر وكذلك أيضا من عبد الله بن الزبير، إذن ثلاثة من الصحابة مع عرفي بتقاهم وبورعهم، ومع ذلك حصل منهم ذلك، إذن هذا دليل قالوا على أن الإشهاد ليس لازما، في هذا المقام. إذن يجوز دون إشهاد. فهذا حجة للرواية الأخرى عن الإمام أحمد التي انفرد بها عن الجمهور لا الرواية التي وفقهم فيها على أنه لا يشترط الإشهاد. لكن كما تعلمون أيها الإخوة جاءت عدة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يرد فيه إلا الحديث الذي قلت لكم صح. فصل يعني الحكم بين الحلال والحرام الصوت والدف يعني الضرب بالدف في النكاح. إذن هذا صريح في ماذا؟ في أنه يعلم